ومع ذلك شوف السفلة والسفهاء والكلام ده اعتدوا عليه في مطلع الرسالة وقالوا ساحر وكاهن ومجنون والكلام ده، ومع ذلك وسعهم عليه الصلاة والسلام بحلمه وكانوا خصوما له. فكان من تواضعه عليه الصلاة والسلام أن ينصت إلى النساء. الرواية بتقول عالية أصواتهن يستكثرن عليه، لهم طلبات عايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا والرجال بيعملوا كذا ومش عارفين مش يستكثرن عليه، واخد بالك؟ وهو يسمع. أنا بأخذ من دي يعني نكتة وأقول للرجال أعطي أذنك لامرأتك، يعني في رجال المرأة ما تعرفش تتكلم معاهم. يعني نكتة كده، واحدة زوجها بيتكلم ونايم، فخديته راحت للدكتور، قالت له دكتور مشكلة خطيرة، زوجي بيتكلم ونايم. قال لها اديله فرصة يتكلم وهو صاحي. يعني عشان ايه؟ لانه عايز يتكلم فمش عارف يتكلم، بيتكلم ونايم. فده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام زرع قعد يسمع لعائشه، شوف احدى عشرة امراه فتعاهدنا وتعاقدنا الا يكتبن اخبار ازواجنا شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، وبعدين في الاخر يعقب ويقول لها كنت لك كابي زرع لام زرع. فكل ما الرجل يحلم على امراته تزداد تعلقا به. انا بس بقول المساله دي عشان ما يتصورش حد ان الهيبه والكلام ده اول ما يدخل اللي واقف يقعد واللي قاعد يهرب واللي مش عارفين الكلام ده ليه، مش قرقوش داخل البيت. ده انت رب بيت. ورب البيت يعني يكون اوسعهم حلما ويكون انسان عنده اخلاق والكلام ده. المراه كل ما الرجل يكون حليما معها كل ما تحبه وتتعلق به، لان ده قبه حسن الخلق، زي ما احنا قلنا قبل كده ان الرجل لا يبلغ بحسن خليه درجة الصائم القائم. يمكن ده يا شيخنا برضه بيدخلنا في منطقة المشكلات اللي بتحصل في بيوت نتيجة ان الزوج لا يستمع. بالظبط. انه على طول عايزة مشكلة، يبقى هتضطر قد تستمع الى من لا يتقي الله سبحانه وتعالى فيجرفها في منحى اخر غير المنحى اللي هي ماشية فيه. طبعا ممكن. يعني انا مش عايز يعني ابرأ النساء قوي من المسألة دي واتهم الرجال على طول الخط. لكن انا عايز اقول يبقى في نوع من التناغم ما بين الرجل والمرأة في المسألة دي. وناخد القصة دي. قصة سعد بن أبي وقاص، حديث سعد بن أبي وقاص لما نسوة من قريش عالية أصواتهن، كل واحد عايزة تبلغ طلباتها، فبالتالي أصواتهم غالبة على بعض. يستكثرن عليه، طلباتهم كثيرة منه عليه الصلاة والسلام. أول ما سمعوا صوت عمر رضي الله عنه دخلنا وابتدرنا الحجاب. فعمر بن الخطاب داخل لقى النبي صلى الله عليه وسلم وحده ويضحك. يبتدرن الحجاب يعني استخب ورا، استخب ورا يعني استخب ورا ستارة مثلا، ورا باب، دخلوا غرفة تانية، أي حاجة زي كده. فدخل عمر الخطاب والنبي صلى الله عليه وسلم لوحده. العادة أن الإنسان يكون لوحده ما بيضحكش، واخد بالك؟ إلا إذا ذكر موقفا أو كده. إحنا يعني لكن العادة أن مثل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبسم إلا لسبب يعني. فعمر الخطاب بقى الأدب بقى اللي خدوه من النبي صلى الله عليه وسلم والمردود بقى، واخد بالك ازاي؟ قال لما تبسمت يا رسول الله؟ اضحك الله سنك. فدعا له يعني ان يضحك سنه، زي ما يفضل ايه دايما مسرور، ما عندوش مشاكل، ما عندوش مصايب، ربنا يرزقك السعاده وان شاء الله. بالضبط كده، بالضبط كده. زي ما واحد مثلا يكون زعلان فيدعو على انسان يقول اسخن الله عينه، اسخن الله عينه. انت عارف الدموع اصلا حرة، ما بتنزلش الا بسخونه في القلب. حاجه ثقيله، فالدموع تنزل. فاسخن الله عينه دعاء عليه ان يظل يبكي الى ان يموت. والانسان لا يبكي من شيء يسره، ان يبكي من شيء يحزنه. اذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراحي. في كلمة جميلة بهذا المعنى، الفضيل بن عياض لما ابنه بيسأله بيقول له يا أبتي يعني أنت إنك إذا وعظت الناس يبكون وإذا وعظ غيرك لا يبكي، واخد بالك؟ قال يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، واخد بالك إزاي؟ وقال الكلمة الجميلة بتاعته